الرجل الصالح يعني قال رحمه الله لما أورد لما مضى أجعل هذا المرأة نفسها وأن يعني وأورد فيه الحديث الذي فيه من هبت عدد من النساء الحديث التي أو أشار لبعض الحديث التي فيها هبت بعض النساء فوتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر خلاف العلماء من جمهور العلماء على أن هذا إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قوله قال تخلف من دين المؤمنين قال فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذا الترجمة ليبين أن هناك شيء يثير وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة وما يفهم من الآية من التقريب بقوله قال فخلف من دون المؤمنين وأن المرأة تعرف نفسها على الرجل الصالح فإذا رغبها فإنه في تزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداع وما إلى ذلك وإنما كونها تحرص على أن تكون عند رجل صالح وتعرف نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب فصار ذلك أو تم ذلك طبقا لما هو مطلوب شرعا من جزية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق فهذا الشيء غير الهبة وغير كونها تهوى نفسها والذي قيل الذي قال جمهورنا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به ولا محذور فيه ولا مانع منه والمرأة تحرص على أن تكون في عصمة رجل طيب وتعلم نفسها أن يتزوجها يتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي اختبر شرعا لا أنها عن طريق هبة وأنه يكون ذلك ممكن يكون ذلك بدون شروط مش معروفة كما حصل ذلك أو كما أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الغرفة هذا لا يكون لأحد من الناس على قول جمهور العلماء ولكن الذي يكون هذا الذي فرق منه البخاري بقول جلابة عرض المرأة نفسها عرض الخالق عرض المرأة نفسها عرض الخالق هذا هو الذي يكون ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا من قبيل الهبة انما هو من قبيل الرغبة في الزواج عرض ان تكون في عصمته فلا اذا وافق يتزوجها بشهود ولي وصداق شهود ولي وصداق هذا هو الذي اشار اليه البخاري هنا اورد حديث انس بن مالك وانه كانت عنده ابنه له وذكر ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له قتلت بحاجه رسول الله قالت قالت تلك البنت لانس بن مالك واتركها اما تستحي اما تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه ان يتزوجها قال هي خير منكم لرغبه رسول الله عليه الصلاه والسلام ورغبه الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في عصمته ان تكون من امهاتنا من هذا الشر فيما ظهر به حرص عليه هذا يحرص عليه ويسعى في الوصول اليه لان السعي في ذلك انه هو سعي في حصول ثواب وفي حصول قبر وانها تكون في عصمه سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاه والسلام وان تكون من امهات المؤمنين كيف لا يرغب في هذا وكيف لا يرغب في هذا فان المراه التي ترغب في ذلك انما ارادت الخير أرادت خيرا لنفسها وأرادت شرفا لنفسها وأرادت تعالف لنفسها وأن تكون من أمهات المؤمنين ومن يحصل له ذلك الذي يحصل له ذلك ذكر في الخير العظيم ذكر بالأمر الذي يخاف عليه ويوقع به ويكرمه في الحصول إليه لهذا أنكر عليها وقال هي خير منك رغبت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا لا يعني لا ينتقد أن هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله أشار أو استنبط من هذا أن العرض على الرجل الصالح أن هذا سائر أنه لا رأس به، لكنه ليس من قبيل العبادة التي هي الصلاة الرسول لا يقضي كلام في قول يوم أحد أنه وهذا مسامري قال الثلاث من دون مني، لأن هذا العرض غير غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله ينتج من هذا أن العرض سائر ولكنه لا يكون حصلة العبادة، بل هي حصل مثل في موافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة شرعا من عقد ودواء ووري وشاهدين وصدار وما إلى ذلك. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال اذهب فانتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعذبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد المساعدي رضي الله عنه الذي أورده البخاري مرارا في المنظمة من كتاب النكاح، هو أن وأورده هنا في أن فيه حصول العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل الصالح، هذه المرأة عرض نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فالعرض سائغ وجائز، ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا، وأن هذا ليس من الهبة التي قال الجمهور من المتصالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أن هذا سائغ الذي هو العرض يتم بعد ذلك بعد الموافقة في العقد والشهود والولي والصلاة، يكون بطلاع ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجم له البخاري، هذا شاهد لما ترجم له البخاري من أصول العرض، من أصول العرض وليس الهبة، أصول العرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها الرغبة فيها، فيعمل الأمور مطلوبة شرعا. هو شاهد لما ترجم له الحديث مرة مرارا وتكرارا من كتاب النكاح. ثم الحديث كما عرفنا فيما مضى زاد ان الرجل كان ليس عنده شيء، وانه مقيم، وانه لا يملك الا ازارا، بل ليس عليه رداء، ازارا بدون رداء، ازارا على نصفه الاسفل وليس على كتفيه رداء، فهو ليس له رداء، فهو ازارا فقط. فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتما من حديد ما وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به؟ إزاره لا يغني فيها ولا يفيد فيها، يعني يملك نصفه ولا يقبل القسمة، فهو إلا لبسه ما كان عليه من شيء، إلا لبسه ما كان عليه من شيء، وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن أنها تملكه وتستقل به. انتهى الامر الى انه لم يجد له خاتم من حديد، ثم جلس قال هل تجد ما معك من القران؟ فقال انه يجد سوره، انه يحفظ سوره كذا وكذا، سوره القران يعبدها، قال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتها، ملكتها بما معك من القران. فملكها يعني

ان يكون وليا لها ثم الى ذلك يعرضها كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. فقال البخاري رحمه الله لهذه الترجمه حديثين احدهما فيه عرض الجن والثاني عرض الاخر. الحديث الاول فيه عرض الجن والثاني عرض الاخر. الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنه انه لما تعين الحصه ومنذ زوجها ومنذ انتباه الثاني رضي الله عنه كان من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه كان ذلك بعد بدر. قال جاء الى عثمان بن عفان وقال هل لك بزوج من حصه؟ فقال تامر في امري اعطاه جواب انه يفكر. ثم بعد ذلك لقيه وقال قد جاء لي ان لا اتزوج وهو وعده بان ينظر بامره يفكر بامره. ثم بعد ذلك لقيه وقال انه بدا له ان لا يتزوج فذهب الى ابي بكر وعرض عليه فسكت ابو بكر ولم يرد عليه جوابه فوجد في نفسه عليه اكثر من وجدته على عثمان. لان عثمان اولا يعني امله وقال انه ينظر ثم بعد ذلك اخبر بانه بدا له ان لا يتزوج. اما الوصف فما رد عليه جوابه فتزوج تزوج بعد ذلك حقا. فجاء ابو بكر اليه وقال لعلك وجدت علي لما ذكرت الحصة ولم ارد عليك جوابا. فقال نعم. قال انه ما منعني من ذلك الا كوني سنه سنذكرها وما كنت لابكي سر رسول الله عليه الصلاه والسلام ولو تركها لتزوجته لو لم يعني يقدم عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام لتزوجته. في اختلاف عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على اهل الخير لانه عرضها اولا على عثمان ثم عرضها على ابي بكر. فيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى اهل الخير في فعل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ايضا فيه يعني حصول الزواج او يعني وجود الحارث للسن او الزواج مع وجود الحارث للسن لان ابا بكر عثمان لان ابا بكر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما كبيرين بينهما وبين حفصه بمده بينه وبين لان يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من ابي بكر في السن لان ابو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاه. الفرق بينهما 10 سنوات في الوفاه يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة ذلك الفرق بينهما 10 سنوات. وإذا أبو بكر في روسيا سنة 13 وهذه سنة 23 عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبي بكر ابنته على أبي بكر وهو قريب منه في الولادة وعرض عليه ابنته ودل هذا على الزواج من ذلك وعلى ان ذلك سائر وان المهم الذي يحرص عليه ويطرح به الصلاح والاستقامه وكون الانسان منه الخير هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه عدم افشاء السر وان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه ما يتكلم بشيء ما قال انني لا اريد فقد يتركها رسول الله عليه الصلاه والسلام فيريد وما قال له ان الرجل قال كذا فيكون قد أشير فيه. ورأى أن السكوت صار السكوت أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليه، يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليه، لكن رأى أن السكوت أولى. ثم أيضا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه صاحب صاحبه مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع في الناس منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء لكونه لم يستجب لهذا العرض وحقق هذه الرغبة، فبين له السبب في ذلك وهذا الاعتذار الذي اعتذره. ولكن هذا بعدما انكشف السر وانتهى، وذلك لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وارضاها. الحاصل ان الحديث يدل على ما ترجمه البخاري، حيث ان فيه عرض الجن على ابي الخير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراق بن مالك ان زينب ابنه ابي سلمه اخبرته ان ام حبيبه رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انا قد تحدثنا انك نادح سره بنت ابي سلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلى ام سلمه لو لم انكح ام سلمه ما حلت بي ان اباها اخي من الرضاعه. حبيبة وعرضها أختها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت في آخر الأمر لما قال إنها لا تحلني، قالت إنها محدث إنها تأمنت من أم سلمة وبنت أبي سلمة، قال إنها ولدة قريبة في حلني قريبة فإنها لا تحلني، إنها ابن بعض من الرضاع، وقال لا تعرون علي أنفسكن ولا أخواتكن، لا تعرون علي أنفسكن ولا أخواتكن. الحديث ترى هنا مختصر وما ذكر عن حمد الشاهد، لأن الشاهد والعرض أن قوله لا تعرون علي أخواتكن وقول حلك في أختي هذا هو الذي في العرض، ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد في رواية أخرى التي أوردها في مواضع، ولكن في عرضه فهو شاهد أيضا لعرض الأخت، لأنه قال عرض الرجل بنته وأخته، فهذا هو الأول في عرض البنت والثاني في عرض الأخت. ومعنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر أصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت إنسا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ أو إلى ذلك من الأرض، أي يكون وليا. ولكنه أورد الحديث، أورد ذكر الأخت والبنت، لأن الحديثين اللي أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت بشكل واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر، يقاس عليه ما لم ينفر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخت، عرض ابنة الأخي وابنة العم، وهكذا أن يكون وليا لها. قال باب قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أسلمتم في أنفسكم علم الله أنكم لتذكرونهن. الآية إلى قوله غفور حليم: أسلمتم أظهرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أظهرته فهو مسموع. وقال لي خلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خدمة النساء يقول إني أريد التزويج. عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرفت به من خدمة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال الحافظ يقول إنني علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك خير وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إنني حاجة وأبكي وأنت بحمد لله ناطقة. وتقول يقول إنني حاجة وأبكي وأنت بحمد الله ناطقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا أبدا. ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجل من قبل عدة. قال باب قول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خدمة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكلمتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسموع. وقال لي خلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرفتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت هذه يعني خطبة خطبة يعني خطبة المرأة وهي في عدتها وفي عدة الوفاة. أنا آية مجاهد متعلقة بعدة الوفاة. فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة. وأما التلويع التعريض كونه يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة لكن دون أن يفاتحها بالخطبة يعني يقول إذا لم تزوجتي وأنا راغب في زواج بنتي. وإنما يكون عندها علم أن هناك ميل إليها حتى تكون على علم. إلى قادة من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها وأنه ينتظر أن يتقدم لخطبتها صراحة. فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز والتصريح لا يجوز. التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة. و إذا خرجت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره. فلو جاء أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه لأن هذا التعليق الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه الرغبة فيها. لكن التصريح هو الذي لا يجوز. التصريح هو الذي لا يسوء ولا يجوز. والتعليق الذي هو عدم تطبيقه والإشارة والتلويح الذي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائغ. فأورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة وأورد فيها آثار أورد أثرا مسلما أثرا مسلما عن عباس قال فيه وقال لنا طلق أفضل منان ومن شيوخ البخاري ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع تفيد الاتصال. ولكن كما عرفنا قريبا كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال إن هذا يستعمله البخاري إذا كان مأخوذا بالملاكة. وقال الحافظ بن حجر الذي عرف بالاستقراء من سمع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين. جاءهما أحدهما أن يكون موقوفا، هذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا، أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه. ويستعمل هذه الصيغة في حالتين، إحداهما أن يكون ما أسنده موقوفا، والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما عن شرطه. وهذا ما هو النقص الأول، وهو أنه موقوف. مثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده لأحمد بن حنبل، قرن من نقل سبع ومن الصهر المتعرض سبع، وهو أيضا عن ابن عباس. فهذا كان ذاك موقوف وهذا موقوف. قول الحافظ بن حجر أن هذه أنه عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل بما إذا كان موقوفا أو كان في قصور عن شرطه، هذا الأثر والذي قدره مر قريبا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي، وهو في الأثرين هذا والذي قبله قريبا كل من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذكر تفسيره في هذا التعريف قال يقول اني اريد التزويج ولوجدت انه تيسر لامرأة صالحة. يقول اني اريد التزويج، انا اريد ان اتزوج، هذا تعريف ما خطا، ما كان اريد ان اتزوج، انا اريد التزويج ولوجدت ان يكون حصل لي امرأة صالحة، وجدت ان يكون حصل لي امرأة صالحة، هذا هو تعريف، لانه ما قال انا اريد ان اتزوجك، وانما يعني حسنها بانه راغب في الزواج، لكنه ما صرح بالخطبه، فالخطبه لا يجوز في العده ولا في التعليم، اباحها الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر انزلا من التعريف انني اريد التزويج ولو اريد ان يتيسر لي امراه صالحه. وقال القاسم يقول انك علي كريمة واني فيك لراغب، وان يقول القاسم انك علي كريمة يعني ان لا ننزل بمنزل، هذا تعريف، واني فيك راغب، قالوا هذا يعني تعريف، يعني هو ما يصحح الخطبه، ما قال اني اريد راغب بزواج مني، واني فيك راغب، قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التحريف، لكن هذا اللفظ قليل من التصريح، لكن ما في ليس مثل الذي قبل عبد الكريم او انت علي كريمه او انه يريد التجويد وارجو ان يجلس الامراه الصالحه، لكن انني فيك راغب، هذه عباره قليله من التصريح، قريبه من التصريح، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح. يقول انك علي كريمه واني فيك لراغب، وان الله لسائق اليك خيرا او نحو هذا. ان الله سائق اليك خيرا، يعني من يسوق اليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبه انه يريد ان يتزوج، ولكن كلمه معرضه الله تعالى اباحها، والفائده منها يعني حتى جف منها من له رغبة فيها، حتى تكون على بينة الحور بعد فراغ عن العدة. وقال عطاء تعرض ولا يبوح. وقال عطاء تعرض ولا يبوح، تعرض الحكمة ولا يبوح بها يعني يفرق. يقول إن لي حاجة وأبكي وأني بحمد لله نافقة. على تفسير فرد عرض، على يعرض ولا يروح، ماذا يقول؟ يقول إن لي حاجة، إن لي حاجة، إن لي حاجة وأبكي، لي حاجة وأبكي وأنت بحمد الله نافقة، لأن أنت مرغوب فيك، لست كاتبة، لست من الغاب عنك، وإن أنت نافقة، النافقة يعني هو الذي رائي، ما يقول في أحد النافقة يعني رائجة، فإنها كل يطلبها، ليس في سلعة جاذبة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها، و النفاق هو الرواد. مرة جاء في الحديث صحيح ثلاثة لما يكلمه الله مثل والمنام والمنسق بالعدى وبالحلف الكاذبة. المنسق يعني مرود المرقب يكسر سلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتوقعها شرا وإنما يكتفي بالتعريف. المقصود لهذا أنه يعني لا يتفق معها على أنه يتزوجها بعد ويكون ذلك سرا يخفى. فتفسيره بالجنة هنا ثم هذا ليس مثل المستقيم هذا قول مرجوع. قال ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله فانقبض عدة يعني في دور التفريع هذا المجال للتفريع وترك التلويح أن هناك ليس هناك حد أما ذاك هي محدودة في يعني أمور تتعلق في الزواج الأول من ارتباطها بالزوج الأول في أحزابها وحجتها وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول فعلى من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة على ما جاء به الشريعة وهي الإحجاج والمكس هذه المدة التي هي 4 أشهر ولا يواعدها حتى ينقضي الزواج يبلغ أجله يعني تنتهي العدة وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح أو في مجال التصريح لأن العقد جاء محله وجاء وقته قال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. ثم إذا نرى العقد من أراد ويمتد ومن أراد يرفض العقد Thank you.